نقول الله أعلم. هم في الدنيا حكم حكم آبائهم، لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم يمتحنون بتكاليف الله أعلم بها. نعم. الشيخ السبي في اليمين بدون ملك يا شيخ؟ كيف؟ السبي بدون ملك. أي نعم بدون ملك. إذا إذا إذا صارت من من نصيب أحد الغزاة فهي ملكه. يأخذها واحد أربعة وتأخذها بياخذ منه. كيف؟ أنا زوج أربعة نساء عنده. أي نعم. صار جات اثنين ثلاث. سبايا. أي نعم. لا بأس. مجوس أي شيء؟ ها؟ مجوس لو كان مجوس. أي نعم. ولو كان مجوس في ملك اليمين المحرم النكاح، ما يجوز نكاح الكافرات إلا الكتابيات. يوسف يا شيخ، يعني ما يقال أن هذا المنع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل النساء والصبيان من أجل العدل وعدم الظلم، يعني بالإضافة إلى المالية وعدم تربية المالية، وإذا قلنا بالعدل وعدم الظلم فإننا لا نقول بمعاملة المدل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي العدل؟ عدل مع النساء؟ أبدا، ما يفقد العدل. هم قتلوا النساء نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتلوا النساء ما نقتل نساءكم، لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. نعم آدم. نعم نعم أين من غير قصد؟ الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة. الله أكبر. إذ فضيلة وبعث المقام المحمود من يعد أتوه الآن الوضع في أغلب الدول الإسلامية يكون الجيش فيه مسلمين وغير مسلمين، فهل نقول أنه إذا أريد تعديل الوضع بما يوافق الشريعة الإسلامية أنه يخرج هؤلاء الجنود ونقول يقاتلون ولكن لا يتقلون منه؟ الآن القتال في غالب الدول الإسلامية مهو للإسلام، للوطنية، فهؤلاء الكفار يعتقدون أنهم مواطنون وأنهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم، ما هو على الدين. إذا أمكن طيب، يعني يخرج من الجيش، إذا أمكن التعديل وتنقية الجيش من هؤلاء فهو طيب. كذلك أيضا إذا أمكن تعديل الجيش من أهل البدع المكفرة فهذا طيب، لأنهم لا يؤمنون. لكن أن ذلك اليوم أن ذلك ما هو بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. نعم. الممرضات من المشركات. نعم. يكون في المعركة وضمدوا يعالجون يعالجنا المرضى والجرحى، حكمهم من شيء حكم المقاتلات. الظاهر أنه لا، أن هذا أهو من المقاتلات. أولا أن المرأة هنا لا تواشر القتال، لكن الرجل إذا باشر القتال ربما ينهزم أمام العدو وحينئذ يتضرر الجيش، تنكسر قلوبهم. ولهذا حرم الله عز وجل الفرار من الزحف. نعم خالد. إذا خرجت في أحباب العسلماء نعم ضعيف، وهذه الفئة إذا مالت الأمر والحكم بغت، هل يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على هذه الفئة الباغية؟ تحتاج إلى نظرة. ما دامت هذه الفئة الباغية إذا استولت وظهرت على الإمام ستبغي أيضا، هذه ينظر فيها. نعم. ايش؟ اذا اشتبه علينا امر مشركه في ارض النعم، امر اذا